والآن مع شرح كتاب السيرة النبوية لفضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله. علي بن يحيى الحدادي. والآن مع الشريط الأول. مشاركا معنا في هذا الدرس المبارك وهو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة أن اختيار هذا الدرس مقصود، وذلك لأن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته وفي جهاده وفي خلقه وأخلاقه وكذلك صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه، كل ذلك يبعث على التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المقصود، والله جل وعلا أشار إلى ذلك فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الدرس بإذن الله سيكون في هذا الموعد بعد صلاة الظهر يوميا، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء لإجابته لهذه الدعوة ومشاركتنا في هذه الدورة، دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجزيكم أنتم خير الجزاء، كما نسأله أن تلقى كلمات الشيخ آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفع الجميع بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل شيخنا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على أن يسر هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوته سبحانه لتدارس موضوع جليل القدر، ألا وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى بعد شكر الله أن أشكر من كان سبب في إقامة هذه الدورة المباركة، فضيلة الشيخ رزيق حفظه الله ووفقه، ومن معه من إخوانه. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدورة دورة مباركة ونافعة للجميع، إنه جواد كريم. كما سمعنا من فضيلة الشيخ أن عنوان هذا الدرس أو موضوعه يتعلق بسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكما قلت هو موضوع جليل القدر عظيم الشان، ولا يكفي الكلام عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه السويعات المعدودة، ولكن بحسبنا أن نذكر ما يسر الله عز وجل، وبعد ذلك من أراد الازدياد فعليه بالرجوع إلى المصادر المعتمدة المعتبرة في هذا الشأن. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى وتحكى من أجل التسلية، وإنما لمقصد عظيم، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فإن الله عز وجل يثبته ويوفقه ويلهمه، فيقول: ربي الله وديني الإسلام، ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وأما المنافق والفاجر فيخذل والعياذ بالله، فلا يجيب عن تلك الأسئلة إلا بقوله: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالمقصود أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بهذا الأصل. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها منافع كثيرة، فمنها محبته صلوات الله وسلامه عليه، فكلما ازددت به معرفة كلما ازددت له حبا صلوات الله وسلامه عليه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة، ليست محبته فقط، ولكن يجب أن تكون تلك المحبة أعظم من محبتك لنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فالمقصود أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ولا بد أن تكون تلك المحبة مقدمة على محبتك لنفسك أيها المسلم. وعلامة هذه المحبة التأسي به والاقتداء به. أما مجرد الدعوة فلا تنفع، ما أسهل الدعوة، كل يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحك ومحل الاختبار هو الاقتداء والاتباع له صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فهذه آية الاختبار، آية الامتحان، التي تميز بين الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الكاذب في ذلك. ومن فوائد دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم الاكتساء به والاقتداء به في أخلاقه، في دعوته صلوات الله وسلامه عليه، في صبره، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بها. فقد بلغ من الخلق أكمله، كما أثنى عليه بذلك ربه سبحانه وتعالى في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أكمل الخلق أخلاقا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا درس العبد سيرته صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدرك شيئا من ذلك. أيها الإخوة، إن القصص تنقسم إلى قسمين: قصص مذموم وقصص محمود. أما القصص المحمود فهو القصص الذي اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذاك هو القصص الحق، ذاك هو القصص النافع الذي تحيا به القلوب، ويدرك العبد من خلالها سنن الله عز وجل في خلقه، ويدرك منها أيضا بعض ما يحبه الله ويرضاه وبعض ما يسخطه، يدرك منها صنيع الله عز وجل في أعدائه ونصرته لأوليائه إلى غير ذلك. فهذا القصص قصص محمود. وأما النوع الثاني وهو القصص المذموم، هو القصص الذي لا يكون في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتناقله الناس، سواء في كتب القصص أو يتناقله بعض الناس عن بعض ونحو ذلك. فهذا النوع لا ينبغي أن يكون منهجا في الدعوة إلى الله، بل هذا هو الذي ذمه السلف الصالح. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما هلك بنو إسرائيل قصوا، لما هلك بنو إسرائيل قصوا، وسئل ابن سيرين عن القصص فقال: محدث أحدثته الحرورية. وسئل سفيان أو غيره عن الرجل يقوم يقص ماذا يفعل المسلم، فقال: ولي البدعة ظهرك. فهذه الأخبار وما شابهها في ذم القصص، المقصود بها القصص التي لا تكون في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذمها أنها تصرف عن العلم الشرعي، تصرف عن علم الكتاب والسنة، وكذلك أنه يدخلها الكثير من الكذب، يدخلها الكثير من الكذب والزيادة والمبالغات، وقد يتضمن كثير منها القدح في الله سبحانه وتعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن كثير منها تزيين الباطل إلى غير ذلك من المفاسد والمساوئ والمذام. فينبغي الحذر، ينبغي الحذر من هذا النوع من القصص. وللأسف نجد لهذا النوع في هذا الزمن رواجا كثيرا، وهذا من علامات الخلل والمرض التي ينبغي أن تعالج. فالأمة ينبغي أن تربط بكتاب الله، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالعلم النافع الذي تعرف من خلاله العقيدة السلفية الصحيحة، التي تعرف من خلاله ما يضاد العقيدة حتى تحذرها، الذي تعرف من خلاله الحلال والحرام وما يحبه الله عز وجل ويرضاه فتمتثله، وما حذر الله عز وجل منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجتنب. بعد هذا التمهيد نبدأ في الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العناصر التي يسمح بها وقت هذه الدورة في هذه الدروس. كما قلت، لن تكون هذه الدروس شاملة لكل الفقرات التي اشتملت عليها كتب السير للعجز عن الإحاطة بذلك، لكن إن شاء الله نمر على أغلب السيرة وعامتها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. نبدأ أولا بالنسب الشريف. اسمه ونسبه صلوات الله وسلامه عليه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هذا القدر متفق عليه بين أهل العلم، ليس عندهم في هذا القدر من نسبه صلى الله عليه وسلم خلاف. وقد ذكر وأخرج ابن كثير الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ تكمل لهذا النسب من طريق ابن إسحاق، فجعل عدنان هو ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تارح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولكن ما زاد عن عدنان إلى إبراهيم أو حتى إلى آدم هذا القدر مختلف فيه اختلاف كبير، وليس هناك شيء في هذا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس فيه إجماع عند المؤرخين والنسابين، وإنما يذكر هذا لمجرد الفائدة. وكما قلت هذا فيه خلاف كبير، فمن أراد التوسع فليرجع فيه إلى المصادر. النبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي هاشمي، فهو من ولد إسماعيل وهذا لا خلاف فيه، وهو أيضا من قريش، وقريش قيل هو فهر ابن مالك، وقيل جده النضر ابن كنانة، ولكن الصواب والله أعلم أن قريش هو فهر ابن مالك، كما قال القائل: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله قبائل من فهري، فهر الذي هو قريش. واختلف في سبب تسمية قريش على أقوال، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري عن بعض القدماء أبياتا يذكر فيها سبب هذه التسمية، فيقول: وقريش هي التي تسكن البحر، وبها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك لذي جناحين فيه ريشا، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. والمقصود أن في هذه الأبيات أن سبب تسمية قريش بهذا الاسم نسبة إلى الدابة التي تسكن البحر والتي تسمى بالقرش، وذلك لسطوتها وغلبتها وقهرها لدواب البحر. وهكذا قريش فإن الله عز وجل جعل لها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الغلبة والرفعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث واثلة بن الأسقع أن الله عز وجل اختار من كنانة، اختار قريش من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختاره صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله عز وجل لا يبعث نبيا إلا ويكون في محل عال من قومه، حتى يكون ذلك أدعى لاحترامه وتوقيره وتقديره من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يقول المشركون الذين يرفضون دعوة النبي الذي يبعث فيهم أنه إنما ادعى النبوة ليزداد به شرفا، ليتخذ له شرفا لم يكن له، فيبعث الله عز وجل النبي في أعلى نسب قومه حتى لا يكون للناس مدخل في الطعن في هذا النبي. ولكن من سبقت عليه الضلالة لا تنفع فيه، لا تنفع فيه مثل هذه الحكم، فإنهم لو رأوا كل آية لا يؤمنون بها والعياذ بالله. هذا فيما يتعلق بنسبه صلوات الله وسلامه عليه. أما اسمه فتقدم أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعنى اسم المفعول، محمد من اسم المفعول، فهو المحمود في السماء وفي الأرض، وهو المحمود في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن حسان أنه قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن أسمائه أيضا صلى الله عليه وسلم أحمد على صيغة المبالغة، فهو أحمد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد من غيره، ولا أحد يبلغ ما بلغه في الحمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحمد الحامدين. ويتجلى هذا الوصف جليا في اليوم الآخر حينما يبعث الله الأولين والآخرين في أرض المحشر، ويطول بالناس المقام وتشتد بهم الكربات، فيذهبون إلى آدم من أجل أن يشفع لهم عند ربه، أن ينزل الله للفصل والقضاء بين العباد، فيعتذر آدم ويحيلهم إلى نوح، يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتح الله بها على أحد من قبله، ولا يفتح بها على أحد من بعده. ولواؤه صلى الله عليه وسلم اسمه لواء الحمد، ويبعثه الله يوم القيامة هذا المقام المحمود، فاسمه يدور على الحمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن أسمائه أيضا، لكن قبل ذلك نشير إلى أن اسمه في الكتب السماوية السابقة أحمد، كما قال سبحانه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهذا اسمه في الكتب السابقة، وسماه الله في القرآن محمد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله والذين معه. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، أي الذي يحشر الناس على عقبه، ومعنى ذلك أنه أول الناس حشرا، فهو أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ومن أسمائه الماحي، الذي يمحو الله به الكفر، قيل في ذلك المقصود أن الله يمحو به الكفر من الجزيرة العربية، وقيل المقصود بمحو الكفر يعني تقليله وتخفيفه، وليس معنى ذلك انقضاؤه وانعدامه من الأرض. وقيل في معنى الماحي أن الله يمحو به الكفر محوا حقيقيا، بحيث لا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم، وهذا يتحقق متى؟ في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه لا يقبل إلا الإسلام حتى تكون السجدة لله وحده. ولا يمنع ذلك أنه يعقب ذلك الكفر، فإن الله عز وجل بعد قبض عيسى يبعث الله عز وجل ريحا طيبة يتقادم الزمان، فيكون في الأرض مؤمنون وكفار، فيبعث الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض إلا مشرك، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. فهذا لا يتعارض مع هذا، هذا في زمن وهذا في زمن. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب، من أسمائه العاقب، وهو الذي جاء عقب الأنبياء، فهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها قال: وختم بي النبيون، ختم بي النبيون. فهذا معنى كونه أو من أسمائه العاقب صلى الله عليه وسلم. وأما كنيته فهو أبو القاسم، كنيته أبو القاسم اسم أكبر أولاده، أولاده القاسم وعبد الله وإبراهيم، وبناته كما سيأتي إن شاء الله زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد جاء في الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقيل هذا النهي للتحريم، وقيل للكراهة، وقيل خاص بحياته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأقوال. أما مولده صلى الله عليه وسلم فقد ولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل في يوم الاثنين، والمشهور عند المؤرخين أنه في 12 من ربيع الأول، والقول الآخر أنه في اليوم الثامن من ربيع الأول، أنه في اليوم الثامن. ويذكر بعض المؤرخين أنه يوافق بالتاريخ النصراني 570، ويقال 571. وسبب تسمية ذلك العام بعام الفيل القصة المشهورة، وهو أن ملك اليمن أبرهة أرسل جيشا عظيما يريد هدم الكعبة، فلما وصلها وصل إلى قريب منها وكان معه فيل عظيم، جاءه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في إذله، وذلك أن جنود أبرهة كما تذكر كتب السير والتاريخ أخذوا منه 200 رأس من الإبل، فجاء عبد المطلب وطلب من أبرهة أن يرد إليه إبله، فقال له متعجبا من أمره: أنني جئت لهدم البيت الذي هو شرفك وشرف قومك فلم تكلمني فيه وكلمتني في شأن الإبل. فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال: لا يستطيع. قال: إذن أنت وشأنك. فأمر برد الإبل إليه، ورجع عبد المطلب إلى قومه وأمرهم أن يتفرقوا في الجبال وفي الشعاب، وسلط الله عز وجل على جيش أبرهة الطير الأبابيل، وأنزل الله عز وجل فيها السورة المعروفة سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني اضمحل، والضلال في لغة العرب معناها الضلال، معناها الاضمحلال والذهاب، كما قال القائل: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. فالضلال في اللغة من معانيها الاضمحلال والانعدام وذهاب الشيء، فذهب كيدهم، لم يستفيدوا شيء ولم يتمكنوا من تحقيق مآربهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل، رجع كيدهم عليهم ودمرهم الله عز وجل لذلك الكيد الذي كادوه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات، الأبابيل الجماعات، جماعة بعد جماعة جاءت من قبل البحر، ترميهم بحجارة من سجيل، من طين محروق لا يقع الحصى على أحد إلا قتله. فجعلهم كعصف المأكول يعني كهشيم الزرع والعياذ بالله. وكانت حادثة الفيل تقدمة قدمها الله عز وجل بين يدي بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعد هذه الحادثة زاد تعظيم العرب للبيت الحرام، وزاد تعظيمهم وتوقيرهم لقريش سكان البيت وسدنته والمعتنون بأمر الحجيج، فزادت مكانتهم ورفعتهم المعنوية عند قبائل العرب. فإذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد مهد له بذلك التمهيد العظيم. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في ذلك العهد الجاهلي حمى الله عز وجل البيت بهذه الطير، مع أن أبرهة ومعه كانوا نصارى، وأهل البيت كانوا وثنيين، وأهل الكتاب خير من الوثنيين، ومع ذلك انتقم الله عز وجل لبيته وحمى البيت وأهله من أولئك. والسبب في ذلك كما قلنا أن هذا كان تمهيدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث يجر بعضه بعضا، فنشير إلى أنه في زمن القرامطة قبحهم الله ولعنهم، جاء بعضهم بعض سادتهم وقادتهم أبو هاشم القرمطي فغزى البيت في أيام الحج لعله في سنة 317 للهجرة، فقتل الحجيج، ثم أيضا أخذوا الحجر الأسود بعد أن ضربوه وأثروا فيه والعياذ بالله، وجلس على باب الكعبة وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وكان بعضهم يقتل الحجيج ويقول أين ربكم الذي يقول ومن دخله كان آمنا، يقول ذلك سخرية وزندقة وإلحاد ومعاندة والعياذ بالله. وإذا سأل سائل فيقول إن الله عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا، ومع ذلك حصل هذا القتل الذريع في البيت الحرام وقتل كثير من الحجاج، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ وخبر الله عز وجل لا يمكن أن يدخله الإخلاف أبدا، والخبر لا يدخله النسخ أيضا، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ فنقول إن معنى قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا أنه خبر بمعنى الأمر، يعني من دخله فأمنوه، من دخله فأمنوه. وهنا سؤال، لماذا لم يحمي الله عز وجل البيت في عهد القرامطة بالطير أو بغير ذلك من الجنود كما حما في العهد الجاهلي؟ أولا نقول لا يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل سبحانه، لكن ذلك لا يمنع من تلمس الحكمة، ليس من باب الاعتراض أو وقف التصديق على معرفة الحكمة، لا، المؤمن يقبل أخبار الله وأوامره ونواهيه يقبله بالتسليم والإذعان، إن عرف الحكمة فخير إلى خير، وإن لم يعرف الحكمة سلم وعرف أن ربه سبحانه وتعالى حكيم عليم. لكن ذكر بعض أهل العلم الحكمة في ذلك، وهو أن المقصود بحماية البيت من جيش أبرهة بالطير هو تثبيت حرمة البيت في قلوب الناس، ولم يكن في ذلك الوقت وحي ولا كتاب، فثبت الله هيبة وحرمة في القلوب بهذا الحادث العظيم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قرر الله حرمة البيت في كتابه، قرره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك حاجة إلى تقرير هذه الحكمة، إلى تقرير هذا المعنى وهو بيان حرمة البيت، لأنه سبق بيان حرمته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الثامن أو في الثاني عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل. وهنا مسألة يجب أو ينبغي التنبيه عليها، وهي حكم اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيد، ما حكم اتخاذ يوم مولده عيدا كما هو شائع ومنتشر في كثير من أقطار العالم الإسلامي اليوم؟ نقول إن هذا العمل بدعة محدث في دين الله، وكل بدعة فهي ضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود على فاعله على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. وهذه البدعة لا تزيد العبد من ربه قربا، بل لا تزيد من الله إلا بعد. فالله لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان اثنان: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إخوة الإسلام، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده؟ الجواب لا. هل احتفل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي وهم الخلفاء الراشدون، هل احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل احتفل أحد من آل بيته من أصحابه في القرون المفضلة؟ هذا كله لم يعرف إلى أن انتهت القرون الفاضلة، ما عرف الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدث بعد ذلك بقرون. فهذا من الأمور المحدثة في دين الله التي لا يجوز للمسلم أن يعملها ولو بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ولكن لا يجوز أن نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر محدث. لا يجوز أن نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر محدث، إنما التعبير الحقيقي لمحبته صلى الله عليه وسلم هو اتباعه والاقتداء به. افعل ما فعل وترك ما ترك. لست يا عبد الله بأحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست بأحرص على الخير من الخلفاء الراشدين، لست بأحرص على الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، في أي مكان من مكة ولد؟ علم ذلك عند الله. هناك أقوال لكن ليس فيها إسناد صحيح، وما حدده بعض الناس أن المكان الفلاني هو مكان مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من القول على الله بغير علم. وقصد الناس لهذا المكان الذي يزعمونه محل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا بدعة محدثة وأمر منكر، فلا يجوز قصد ذلك المكان ولا التمسح به ولا العكوف عنده، بل هذا من فعل الجاهلية. هم الذين يعظمون مثل هذه الآثار، وبهذا هلكت الأمم السابقة حينما تتبعت آثار أنبيائها فوقعوا في الغلو وعظموها من دون الله وعبدوها من دون الله والعياذ بالله. وحينما علم عمر أن قوما يأتون الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديبية، أمر بقطعها وزجر الناس وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم. فالتبرك بمثل هذه الآثار من عمل الجاهلية، ويجب على المسلم أن يجتنب مثل هذه الأعمال، أن يكرهها بقلبه وأن يحذر منها وأن يحذر منها قدر استطاعته. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله بن عبد المطلب، كما تقدم ذكره في النسب. وقد مات عبد الله بن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه، وقيل أنه مات بعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، لكن الأول هو الأشهر عند المؤرخين. وأمه هي آمنة بنت وهب من بني زهرة ابن كلاب، تجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب. وماتت آمنة وللنبي صلى الله عليه وسلم العمر 6 سنوات، وماتت ودفنت في الأبواء في منطقة بين مكة والمدينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبرها بعد بعثته، استأذن ربه في الزيارة فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، استأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن له، وذلك أنها ماتت على الكفر. وهكذا أبوها أيضا مات، كلاهما مات على الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل: إن أبي وأباك في النار. وقال: استأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، واستأذنته في أن استغفر لها فلم يأذن لي. وقد بكى صلى الله عليه وسلم عند قبرها، وأخبر أنه بكى رحمة لها من النار، بكى رحمة لها من النار. وفي هذه الأحاديث الصحيحة رد على من يزعم حياة إيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كالسيوطي وغيره، يزعمون أن الله عز وجل أحيا أبويه وأنهما أسلما ثم ماتا، فهذا لم يثبت في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة على خلافه. ولما مات أبوه كفله جده عبد المطلب وأحسن إليه، ثم مات جده وللنبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين فكفله عمه أبو طالب، وبقي أبو طالب يرعى النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني بشؤونه إلى أن مات أبو طالب في السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلته أمه يرضع في بني سعد، فكان من نصيب حليمة السعدية من بني سعد، فأرضعته وبقي عندها سنوات حتى جاءه ملكان، جاءه ملكان فأضجعاه على قفاه على ظهره، ثم إنهما شقا صدره واستخرجا قلبه وأخرج منه نصيب الشيطان، ثم ملئ قلبه حكمة وغسل بالماء والثلج والبرد، ثم رد صدره بعد ذلك. فخافت عليه حليمة مسا أو جنونا أو مصيبة، فردته إلى أمه، فردته إلى أمه آمنة بنت وهب. وهذا الأمر هو حادث شق الصدر، هذا ليس فيها أمر مستحيل، وإنما هو من قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. هو أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فأهل السنة إذا جاءوا مثل هذه الأخبار وثبت بها السند يؤمنون بها. أما أهل الأهواء من المعتزلة والعقلانيين وأشباههم فإنهم يحاولون تكذيب هذه النصوص، وإذا عياهم تكذيب هذه النصوص أخذوا يؤولونها ويحرفونها ويضربون لها الأمثال، ولا شك أن هذا منهج غلط، بل متى ثبت الخبر وجب التسليم به ولو كان خبر واحد. العبرة بتوفر شروط القبول في الحديث، فمتى ثبتت شروط القبول في الحديث وجب المصير إليه والتسليم به ما دام أن هذا الخبر محكم. ثم حدثت أيضا حادثة شق الصدر للمرة الثانية قبيل حادثة الإسراء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بني سعد قرابة 5 سنوات من عمره، من سنوات عمره الأولى، وفي أثناء تلك المدة رعى الغنم صلى الله عليه وسلم. رجع إلى أمه، وكما قلنا ماتت أمه في وله من العمر 6 سنوات، وانتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب ثم إلى عمه أبي طالب. من الحوادث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الأمور التالية، منها سفره إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، وهي السفرة الأولى، ويروى أن عمره آنذاك كان 12 سنة، تحديد المدة جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر، والواقدي عند أهل الحديث متروك، في رواية للحديث متروك، فهو يروي أخبار تاريخية ويروي أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث متروك، وفي الأخبار أيضا منهم من يعتبر عمدة ويقبل خبره، ومنهم من يرده أيضا، ولا سيما إذا تفرد أو إذا خالف. وكثيرا ما يقول ابن حجر رحمه الله معلقا على أخبار الواقدي، يقول الواقدي لا يقبل إذا خالف، إذا انفرد فكيف إذا خالف، لا يقبل إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ يقول ذلك معلقا على كثير من الأخبار التاريخية. فالمقصود أنه ينبغي يعني التيقظ والتثبت إذا كان الخبر من طريق الواقدي والتحري في شأنه. المقصود أن أبا طالب سافر بابن أخيه إلى بلاد الشام، وفي تلك الرحلة حصل لقاؤه مع بعض الرهبان. جاء في خبر لكن لا يثبت أن اسمه بحيرة، اسم هذا الراهب بحيرة، وأن هذا الراهب عرف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمارات، وبشر أبا طالب بأن هذا الغلام سيكون له شأن، وحذره من خطر اليهود وأهل الكتاب إذا عرفوا من صفته ما عرف منه. فرده أبو طالب إلى مكة حماية ووقاية له. ومن الحوادث أيضا التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم رعي الغنم، وهذه من حكمة الله في أنبيائه ورسله، أنه ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، كما ثبت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، وأنه أيضا كما في السنن النسائي الكبرى أن الله عز وجل بعث موسى وهو يرعى الغنم، وبعث داود وهو يرعى الغنم، وبعثه وهو يرعى الغنم لأهله بجياد، المكان القريب من الحرم الآن. فالمقصود أن الله عز وجل كان يلهم الأنبياء برعاية الغنم قبل أن يوحى إليهم. والسبب في ذلك أو الحكمة في ذلك التمرن على رعاية الأمم، وذلك أن الغنم تحتاج إلى الرفق، تحتاج إلى الحلم، تحتاج إلى الأناة، تحتاج إلى الصبر لكونها كثيرة التفرق، فتحتاج من الرعاية والعناية إلى الرحمة والرأفة والشفقة لأنها ضعيفة بخلاف الإبل. ولهذا الآن إذا نظرت إلى راعي الإبل ونظرت إلى راعي الغنم تجد بينهم فرق. راعي الإبل تجد معه ما شاء الله عصا طويلة عريضة حتى يتمكن بها من سوق هذه الإبل ورعايتها، لكن راعي الغنم لو أخذ مثل عصا راعي الإبل ماذا سيحصل؟ الغنم كسر ظهورها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختار لأنبياء رعاية الغنم حتى يتمرنوا على الصبر والحلم والأناة إذا أوحي إليهم ورعوا بعد ذلك الأمم. ومن أيضا الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حادثة حرب الفجار، كسر الفاء وتخفيف الجيم، وهي حرب وقعت بين كنانة قريش ومن حارب معها من كنانة وبين حوازن، وكان ابتداؤها في سوق عكاظ أحد أسواق العرب في الجاهلية. فاستمرت الحرب كما يقول المؤرخون قرابة 4 سنوات حتى تمت بالصلح، فشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يناول النبال النبي لعمومته، كانت مشاركته في هذه الحرب أنه كان يناول عمومته النبي. ومن أيضا الحوادث حلف الفضول وهو حلف ثم بين بني هاشم وبنو تيم ابن مرة وبني مخزوم وجماعة آخرين على ألا يدعوا بمكة مظلوم، وعقد هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو دعيت إلى مثله لأجبت، ولو دعيت إلى مثله لأجبت. وهذا لا يعارض حديث أنس: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لا تعارض بين هذا وهذا. والجمع بينهما أن الحلف الذي أو التعاقد والتعاهد والتعاون الذي يقصد به الخير ونصرة المظلوم، هذا مما يدعو إليه الإسلام ويؤكد عليه ويحث عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهو يدخل في التعاون على البر والتقوى. وأما الحلف المنهي عنه فهو الحلف الذي يقوم على التعصب، التعصب القبلي الطائفي ونحو ذلك، هذا الذي يمنع منه بما يحصل بسببه من التفرق واختلاف الكلمة أو التحالف على أمر منكر والعياذ بالله، فهذا يمنع منه وينهى عنه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر هذا الحلف وأثنى عليه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لما فيه من التعاون على نصرة المظلوم، وذكروا له سبب وهو أن تاجر من أهل اليمن قدم مكة ببضاعة اشتراها من العاصد وائل السهمي والد عمر، ثم إنه جحده ولم يعطيه الثمن، فنادى في قريش في أهل البيت يشتكي إليهم الظلم الذي وقع عليه، فحصل ذلك الحلف ونصر ذلك التاجر. ومنها أيضا زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، فخديجة تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب. وكان زواجه منها وله من العمر 25 سنة كما في كتب السير والتاريخ، وذلك أنه قبل أن يتزوجها خرج بتجارة لها إلى الشام، وأرسلت معه غلامها ميسرة، فرجع ميسرة ولعله أثنى على ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر من الخلق والأمانة وغير ذلك، فكان ذلك مما شجع خديجة على قبول النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها. وكان الذي تولى الخطبة خطبها إلى ولي خديجة هو عمه أبو طالب، والذي تولى تزويج خديجة قيل أبوها وقيل عمها، وأكثر المؤرخين على أن الذي تولى تزويجها هو عمها لأن أباها كان قد مات قبل ذلك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ولها من العمر 40 سنة، كان عمرها 40 سنة، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول من آمن به من النساء، وقامت بخدمات جليلة للنبي صلوات الله وسلامه عليه من المناصرة والمؤازرة والتثبيت إلى غير ذلك، كما سيأتي بيان طرف منه إن شاء الله. ومن الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بناء البيت، وكان له من العمر 35 سنة، قد بلغ من العمر آنذاك 35 سنة، فإن البيت كان قد تقادم بناؤه ووهى بنيانه، فأرادت قريش أن تجدد بناءه، فجمعت نفقة وجاءت ببان، فهدموا ما كان موجود من البناء السابق ثم أعادوا بناءه. ولما وصل البناء إلى الحجر الأسود اختلف كل قبيلة تقول أنا أضع الحجر، فتنازعوا وكاد أن يحصل بينهم حرب وشر، ثم اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل يدخل عليهم البيت، فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه من باب بني شيبة، فقالوا هذا الأمين، فرضوا بحكمه. فلما أخبروه أشار عليهم صلى الله عليه وسلم برأي مبارك فدعاهم إلى أن يضعوا كساء، يبسطوا كساء فيوضع الحجر فيه وتأخذ كل قبيلة بطرف من هذا الكساء. فاجتمعت على ذلك القبائل ورفعوا الكساء، ولما حاذوا به موضع الحجر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه في محله صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك رايا سديدا سهلا، وانطفأت به أسباب الخصومة والفتنة. ثم أيضا ما حصل قبل بيعته صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء، يخلو الليالي ذوات العدد في شهر رمضان من كل عام. إذا جاء شهر رمضان ذهب إلى حراء فخلى فيه صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، يمكث ليالي حتى ينتهي ما معه من الزاد، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده، ثم يرجع إلى الغار فيتعبد فيه، يتحنث فيه ليالي أخرى، وهكذا. ولم يزل على ذلك حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم. ومما حصله أيضا تسليم الحجر عليه، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، يعني قبل البعثة يقول السلام عليك يا رسول الله، فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه من المقدمات والأمارات التي مهد الله بها لبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أبرز الحوادث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى قبيل بعثته، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنك في بعض الأسئلة، واخترت منها ما يدور حول الموضوع. السؤال الأول: إذا أراد شخص أن يدعو أو أراد أن يعظ الناس ثم ذكر مثل هذه القصص، مثل أصيب شخص بحادث ووقع كذا وكذا، ودخلت المستشفى ووجدت فيه كذا وكذا، وغسلت أحد الموتى فرأيت كذا وكذا، وبدأ يسرد هذه القصص والتي تغلب على حديثه، فهل هذه القصص مذمومة؟ وما هو الضابط في معرفة القصص المذمومة والتي نهى عنها السلف؟ الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام في أول هذه الكلمة على مسألة القصص، وقلنا إن القصص إذا كانت القصص التي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو القصص النافع المفيد، فتذكر هذه القصص وتبين بما بينها به أهل العلم المعتبرون فقط، يعني تذكر الخبر والقصة الموجودة في كتاب الله وتفسر على ضوء تفسير أهل السنة لها من كلام أهل العلم المعتبرين الذين يعتبر كلامهم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا إذا جاءت القصة في السنة النبوية فتذكر للناس وتفسر بتفسير أهل العلم أيضا لها، هذا هو العلم النافع المفيد. أما إذا كانت القصص ما يسمى بالماجريات، الحوادث التي حصلت في سوق، في مستشفى، في كذا في كذا، هذا القصص يدخل في القصص الذي ذمه السلف الصالح، ولا سيما إذا كان يغلب على مجالس الشخص موعظة الناس بمثل هذه القصص. ما ينكر أنه قد يذكر العالم حدث مر به أو سمعه أو نحو ذلك، لكن هذا شيء استثنائي، يذكر تذكر قصة، تذكر خبر لمناسبة معينة، لكن أن يكون العمدة في الدعوة إلى الله في مجالس الوعظ، في خطبة الجمعة، في المحاضرات، في التأليف ونحو ذلك هي هذه القصص، هذا هو المذموم. كما قلنا لما يدخل من الشر الكثير، يدخل فيه الكذب، يدخل فيه تحريف لكثير من أحكام الشريعة، يدخل فيه كثير من المبالغات، يدخل فيه القدح إما في الله أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حكمة الله ونحو ذلك. أنا أذكر لكم بعض الأمثلة. جاءني مرة رجل في المسجد وقال أريد أستأذنك في تعليق هذه القصة في المسجد. ما هي القصة؟ قال هذه قصة حقيقية. كيف عرفت أنها حقيقية؟ قال طلعت في الجريدة. ما شاء الله، حين نعرف أنه الواحد إذا أراد يذم كلام يبين أنه لا قيمة لإيش يقول، يقول لك كلام جرايد. المقصود أن هذا الخبر في الجريدة يقول أنه فلان الفلاني مأذون أنكحة في مكة. مأذون أنكحة وين يسكن؟ يسكن في مكة. ما هو الخبر الذي رواه هذا الشخص الذي يسكن مكة؟ أنه في جنازة في المدينة، الساكن في مكة، والقصة وين وقعت؟ وقعت في المدينة، إنه جنازة حملت حتى وصلت إلى باب المسجد النبوي ورفضت الجنازة تدخل، كل ما حاولوا فيها عيت ما استطاعوا يدخلوها إلى المسجد فطلعوها خارج المسجد النبوي. المقصود إنه ذكروا يعني بقية القصة وبقية الخبر وأخذ العظة والعبرة، وإنه طلع لها ثعبان وتلوى عليها ونحو ذلك. المقصود إنه قلت هذا الخبر أولاً يعني ثبوته في نظر. ليش قلت هذا الخبر؟ يعني الراوي في مكة والخبر في المدينة، وكان أهل المدينة أولى بنقله. ثم هو جالس عندي، رفعت الهاتف واتصلت به على مجموعة يمكن 5 من سكان المدينة، علماء طلاب علم وعوام. هل سمعتم مثل هذا الحدث؟ قالوا أبدا ما سمعنا منه بشيء. طيب كيف خبر يوصل المدينة وينشر في الجرائد وأهل المدينة ما سمعوا به؟ هذا أقول نموذج، هذا نموذج. واحد من هؤلاء القصاص جلس في مسجد من المساجد معتكف، وكل يوم بعد العصر يلقي موعظة على الحاضرين في المسجد. فمرة من المرات يقول لهم إنه رجل من الصحابة اغتاب واحد من إخوانه من المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لامه وعنفه وعاتبه. ويقول حصل عندنا في قسم العناية المركزة أن رجل عند موته خرجت منه ريح طيبة حتى عمت قسم العناية المركزة. سألنا أولاده إيش كان يسوي أبوكم؟ قالوا ما كان يغتاب أحد. قال شوفوا كيف، ذاك الصحابي يغتاب وهذا الرجل في زماننا إيش ما يغتاب. طيب إيش رأيكم أنتم في هذا التعليق؟ هذا في تنقص لأصحاب رسول الله، فيه إسقاط لمكانتهم وهيبتهم من قلوب العوام. واتصل علي واحد من كان يحضر تلك الكلمة وأخبرني، قلت طيب أنت الآن أسألك سؤال، أنت وهذا رجل عامي ما هو من أهل العلم الشرعي، فقلت أنت الآن كيف يعني صارت مكانة الصحابة في قلبك؟ قال والله أول كانت فوق صراحة، لكن الآن بدأت إيش تهتز مكانتهم في قلبك. قلت هذا والعياذ بالله يكفي في بيان خطر مثل هذا المنهج، تنصحوه وقلوا يتق الله ولا يعود لمثل هذا أبدا. ثم راح وكررها في قصة أخرى في عهد الرسول، وقصة حصلت في هذا العهد. فالمقصود أن هؤلاء القصاص ما يأتي منهم إلا الشر والعياذ بالله. وهؤلاء القصاص يقولون نريد عن ترقيق القلوب، نريد ترغيب الناس في الخير، نريد تحذيرهم من الشر. طيب أعظم موعظة تحيا بها القلوب ما هي؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هي هذه الموعظة؟ ما هو هذا الشفاء؟ هل هي هذه القصص صار وحصل؟ لا، هذه الموعظة العظيمة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية سئل عن رجل اهتدى على يده في مصطلح الناس اليوم قطاع طرق. قطاع طرق كانوا يقطعون السبيل ويفعلون منكرات ويؤذون الناس، فجاءهم رجل زاهد وأخذ يرقق قلوبهم ويدعوهم للخير. وما هو الأسلوب الذي اتخذه؟ أخذ ينشد عليهم قصائد وعظية، ينشد قصائد وعظية زهدية، رقائق فيها ذكر الموت ونحو ذلك، ويضرب لهم بالدف. فصاروا يجتمعون ويحزنون وترق قلوبهم وربما بكوا، ثم أقلعوا عن تلك الحالة التي كانوا عليها، تركوا قطع الطريق وتركوا تلك الأمور المنكرة وصاروا يصلون ويعبدون الله. فسئل ابن تيمية عن هذا الرجل ما رأيك فيه، فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الرجل جاهل بالطريقة الشرعية في الدعوة إلى الله، ما يعرف طريقة النبيين والمرسلين، مع أنه كثير من الناس يقول والله ما شاء الله ما قصر هذا الرجال. هل إذا كنا نزل الأمور بميزان الهوى بميزان الجهل، لكن إذا وزناها بميزان الشرع كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية تبين لنا أن هذا منهج باطل ولا ينبغي أن يسلك مثل هذا المنهج. فالمنهج الصحيح في الدعوة إلى الله هو دعوتهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في قومهم من أشد الناس قسوة وصلابة وعناد لله ولرسوله، قريش وأمثالهم. فما الذي حصل؟ ما مات حتى دخل الناس في دين الله أفواج. طيب بأي شيء دعا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس؟ بأي شيء دخلوا في دين الله؟ هل كان رسول الله يحكي لهم القصص؟ ينشد لهم الأناشيد؟ يطبل لهم؟ يمثل لهم؟ لا، كانت دعوة بكتاب الله وبما جاءه من هذا الوحي الكريم. في هذا القدر كفاية في الجواب على هذا السؤال. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز التكني باسم الرسول صلى الله عليه وسلم أي أبا القاسم، وهل في هذا محذور بعد وفاته، وهل كان النهي فقط في حال حياته صلى الله عليه وسلم؟ العلماء كما نبهت مختلفون في هذه المسألة على أقوال، ذكرها الإمام النووي وذكرها ابن حجر وغيرهم. فمنهم من يرى أن النهي للتحريم وأنه يشمل حياته وبعد موته، يشمل حياته وبعد موته. ومنهم من يرى أن هذا النهي كان خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد موته لا حرج أن يجمع بين اسمه وبين كنيته. وهؤلاء الذين قالوا لا حرج استدلوا بفعل جماعة من الصحابة، استدلوا بفعل جماعة من الصحابة سموا أولادهم محمد وكنوهم بأبي القاسم، ومنهم طلحة بن عبيد الله وغيره. فالمقصود أن هذا فعله بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة أنه لما ولد محمد أخوها ابن أبي بكر أن هي التي سمته محمد وكنته أيضا بأبي القاسم. فإن ترك المسلم هذا الأمر من باب الاحتياط فهو أبرى للذمة، وإن فعله فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض كل جعبري جواب؟ المقصود به الغليظ الشديد، الغليظ جعبري جواب، الجعبري الذي هو الشديد الخلق السيء الخلق، والجواب قالوا المنوع الجموع، قالوا في معناه الجموع المنوع الذي يحرص حرصا كبير على جمع المال. وطبعا الحرص هذا يذم إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم، ومن مجرد محبة المال فهذا يعني قد يعني كما فطرة كما قال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، لكن الطمع الزائد والشره الزائد هو الذي يذم، ولا سيما إذا أدى ذلك إلى تضييع الواجب أو فعل محرم ونحو ذلك. ومنوع يعني يمنع حق الله، لا يكرم الضيف، لا ينفق على نفسه أو على من أوجب الله عليه نفقته. أحسن الله إليكم. سائل يقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعته حليمة السعدية، السؤال هل بني سعد هي القرية أو الضاحية الموجودة في الطائف، أو أن هناك مكان آخر يسمى بذلك؟ هذا أنا أسألكم عنه، أنتم أهل الديار هذه، أنا أسألكم عنه، الله أعلم. أنا ما أدري هل هي مكان ميقات أو أنها منطقة أخرى، ما أدري. اللهم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ثبت أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المفرق؟ الذي يعرف أن جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام محمد فرق، محمد فرق، يعني يفرق بين الحق والباطل، كما أنه أيضا يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أحسن الله إليكم. بالمناسبة بعض الناس يذم دعاة السنة، يقول بأنكم تفرقون، تفرقون الأمة، تفرقون الأسرة الواحدة، تفرقون أهل الحي، تفرقون أهل البلد، تفرقون المسلمين، ويجعلون تلك مذمة. وهذا الأمر ليس، يعني التفريق ليس ذما من كل وجه، وإنما إذا كان هذا التفريق بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل الحق وأهل الباطل، فهذا مدح وليس بذم. أما إذا كان مقصود التفريق أهل الحق وتفريق كلمتهم وزرع الفرقة فيما بينهم، هذا هو المذموم. وهذا الوصف ينطبق حقيقة على من؟ هذا الوصف هو الذي ينطبق على أهل البدع، فهم الذين يفرقون كلمة الأمة، لأن الأمة تركها النبي عليه الصلاة والسلام فرقة واحدة على الحق، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أهل البدع ففرقوا كلمة الأمة، جاء الشيعة وجاء الخوارج وجاء الصوفية وجاءت الفرق الكثيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين فرقوا كلمة الأمة وهم الذين شتتوا شملها. أما دعاة السنة فهم يدعون الناس إلى العودة إلى ذلك الاجتماع على الحق، فهذا من باب رمتني بدائها وانسلت. فأهل الحق هم الذين يجمع الله بهم الكلمة ولا يفرقون التفريق المذموم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أحسن كتاب في السيرة ويعتبر كتاب صحيح؟ أوصيكم أوصي نفسي بكتاب الله عز وجل أولا، فيه الخير والهدى، وفيه الحديث الكثير عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه أخبار كثيرة، آيات كثيرة تتعلق بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كثير مما جرى له. فترجع إلى هذه الآيات وترجع إلى تفسيرها في كتب التفسير المعتمدة، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن سعدي، أضواء البيان، ونحو ذلك من كتب التفسير المعتمدة. كذلك أيضا تقرأ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في السنن وشروحها، في الأبواب المتعلقة بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها الكلام عن سيرته، عن أخلاقه، عن مغازيه، عن فضائله، عن كثير من معجزاته وآياته. فنعتمد على هذه الكتب ونكثر من الرجوع إليها، ففيها الفائدة الكبيرة إن شاء الله. هنا كتب خصت أيضا في السيرة النبوية، ولكن قد يحصل فيها شيء من التساهل، قد يكون فيها الحديث الضعيف أو ما هو شر من ذلك، فيحتاط المسلم ويتحرى ويتأكد. أحسن الله إليكم. سؤال من الجهاز من خارج المملكة، يقول السائل: لما تغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أحمد إلى محمد، وهل هناك أولوية؟ هو ما تغير، هذه أسماء له صلى الله عليه وسلم، فاسمه أحمد واسمه محمد، هذان اسمان له صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر بعض العلم حكمة، لماذا ذكر في الكتب السماوية السابقة أحمد ولم يذكر محمد؟ ذكروا في هذا التعليل، والعلم عند الله، أن هذا حتى يكون فتنة لبعضهم، حتى يكون فتنة لبعضهم، فإذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام واسمه محمد قالوا: لا، هذا ما هو الذي ذكر في كتبنا، الذي ذكر في كتبنا اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، فيكون فتنة لمن أراد الله ضلالته والعياذ بالله، والله لا يضل أحدا إلا بعدله وحكمته. فهذا يعني جزء من الاختبار والامتحان، فهو إن كان اسمه أحمد فهو أيضا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو أيضا أحمد، وصفته معلومة معروفة في الكتب السماوية السابقة، ولكن كذب من كذب من الكذاب عنادا وحسدا والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سمعنا أن قبر أمه، أي أم الرسول صلى الله عليه وسلم، يزار الآن ويطاف به، فهل هذا الكلام صحيح؟ أنا كنت أريد أن أنبه وأحذر من هذا الشيء، أنا ما أدري هل هو هذا واقع أو غير واقع، ولكن يجب الحذر من الغلو في القبور، سواء قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبر من مات على الشرك مثل قبر آمنة أو قبر أبي النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنه مثلا عرف المقصود أن قبر آمنة بنت وهب لا يجوز لأحد أن يعظمه بالطواف به أو العكوف عنده أو التمسح به أو بالاستغاثة أو بغير ذلك، هذا كله منه ما هو شرك أكبر والعياذ بالله، إذا كان الدعاء والاستغاثة أو ذبح أو نذر أو طواف له، ومن هو ما هو من وسائل الشرك الأكبر إذا كان صلاة عنده أو دعاء عنده أو قراءة القرآن ونحو ذلك. الواجب الحذر، وهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو قبور الأنبياء. إذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فما ظنك بقبر أو بقبور غير الأنبياء؟ نعم. هذا آخر يقول أو يذكر أن بني سعد هي القرية الكبيرة الموجودة جنوب الطائف، والقرية التي منها حليمة السعدية هي بني ذؤيب وتسمى الآن الذويبات. جزاه الله خير على فهمه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال أخير يقول السائل: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا أم ختن بعد ولادته؟ المعروف في كتب السيرة والسنة التي يعني بيّنت تكلمت عن هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختون، أنه ولد مختون. وبالمناسبة هذا أمر ليس يعني خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل الذين يولدون مختونين هذا وجد قديما ووجد حديثا، ولا غرابة في ذلك. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه ولد مختون، أقول لا، ليس ذلك يعني بمستبعد ولا بمستغرب، وهذا أيضا كما قلت ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر قد يشاركه أيضا فيه غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصل بنا الحديث في الدرس الماضي في الكلام على السيرة النبوية عند مقدمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل بعثته كان قد حبب إليه الخلع، فكان يخلو صلوات الله وسلامه عليه في غار حراء في شهر رمضان، ولم يزل على ذلك حتى فجأه الوحي وهو في الغار، فجاءه الملك جبريل عليه السلام وهو في غار حراء فقال له صلى الله عليه وسلم، قال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي أني لا أحسن القراءة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فغطه غطة شديدة وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة ثم أرسله فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان هذا أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك الغط، وفي رواية أنه خنقه صلى الله عليه وسلم، الحكمة في ذلك كما يقول بعض أهل العلم حتى يتنبه إلى أن الأمر الذي سيكلف به أمر عظيم بالغ المشقة. وقوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ قراءة مستعينا فيها بالله وذاكرا فيها اسم الله سبحانه وتعالى الذي خلق، يعني خلق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وما عداه فهو مخلوق. الله خالق كل شيء. وبعد أن ذكر هذا العموم أفرد الإنسان بالذكر، خلق الإنسان من علق، فهو من ذكر الخاص بعد العام تنويها بشأنه. وقوله من علق، العلق جمع ومفرده علقة، وهذا من جموع التكسير، فإن من جمع التكسير ما يكون بالحذف، فإذا حذف منه حرف صار جمعا، وإذا رد له ذلك الحرف صار مفرد، مثل تمرة وتمر وعلقة وعلق. والمقصود بالعلق القطعة من الدم، القطعة الجامدة من الدم، بخلاف المسفوح فهو الدم الجاري. وسميت العلقة بذلك لكونها معلقة بجدار الرحم، فإن المراحل أول ما تكون نطفة يعني ماء، ثم بعد ذلك تتحول بإذن الله إلى علقة، أي قطعة من دم معلقة في جدار الرحم، ثم تتحول بعد ذلك بإذن الله إلى مضغة، وهي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها في قدر ما يمضغه الماضغ، في قدر اللقمة التي يمضغها الماضغ مضغة. فهذه المراحل الثلاث، ثم بعد ذلك يرسل الملك بعد تمام 4 أشهر فينفخ فيه الروح فيكون إنسانا بإذن الله. خلق الإنسان من علق، والمقصود بالإنسان هنا ذرية آدم، أما آدم نفسه فقد خلقه الله كما قص الله عز وجل علينا، خلقه من تراب. اقرأ وربك الأكرم، الأكرم بمعنى الكريم بالصفات الكثيرة المحمودة سبحانه وتعالى، علم الإنسان، علم بالقلم، هذا فيه امتنان من الله عز وجل على عباده بأن علمهم القلم الذي به تصلح أمور دينهم وأمور دنياهم. فتقييد العلوم النافعة إنما يكون بالكتابة. علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلمك يا ابن آدم ما لم تكن تعلم. وهذا مما كرم الله عز وجل به آدم وأظهر فضله على الملائكة هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآيات. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه جبريل وأنزل عليه هذه الآيات رجع إلى أهله خائفا مذعورا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أمر غريب لم تعتد عليه الطباع البشرية، فرجع تقول عائشة يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره. البادرة هي المنطقة التي بين المنكب وبين العنق، فاضطربت من شدة ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهله إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني، يعني غطوني بشيء، وهذا مما ينفع في حال الفزع والرعب. إذا أصيب الإنسان بخوف سواء صغير أو كبير فمن الأشياء النافعة لتخفيف ما يجد من الخوف والرعب والقلق أن يوضع على الأرض، يستلقي على الأرض، يغطى بشيء، وكذلك توضع يداه أو يضع الإنسان يديه على صدره، فهذا مما يخفف الرعب والخوف، وكما قال سبحانه في قصة موسى: واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني من الخوف، وجناحك المقصود بها ذراعيك أو يديك، تضعهما على صدرك تضم بها صدرك، فهذا مما يخفف مما يجد المرء من الخوف والفزع. فلما سكن عليه الصلاة والسلام قص على عائشة ما وجد، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. لم يبين الأمر الذي خشيه على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولهذا تباينت آراء أهل العلم في هذا الشيء الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه. ما هو؟ منهم من يقول تكذيب قومه له، منهم من يقول أعباء النبوة، منهم من يقول الجنون، منهم من يقول الموت، إلى غير ذلك من الآراء. والأقرب الله أعلم كأنه خشي على نفسه الجنون، تخير العقل ونحو ذلك، ولهذا قالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم لما نفت عنه بصيغة الجزم والقسم بيّنت الأمور التي استدلت بها على أن الله عز وجل لا يبتليه بما خاف منه وما خشيه. ما هي هذه الصفات؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يعني فمن كان بمثل هذه الصفات الفاضلة تحلى بها وتخلق بها فإن الله عز وجل لا يخزيه. تصل الرحم معروف، تحمل الكل أي الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه لضعف عقله أو ضعف بدنه ونحو ذلك، فأنت تعينه تحمل الكل. وتقري الضيف، كان كريما صلى الله عليه وسلم. وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم أي الشخص الذي لا يجد شيئا تبادر إلى إعانته فتعطيه وتعين على نوائب الحق، النوائب النوازل، فمن نزلت به نازلة كنت ممن يقف معه في نازلته تلك حتى تنفرج عنه. فهذه من أصول مكارم الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها، ومن كان كذلك فخليق أن يحميه الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يكرهها، ولا سيما ما كان من باب الجنون وأمثاله. ثم إن خديجة رضي الله عنها وأرضاها إضافة إلى هذا التطمين والمساندة المعنوية والكلام الطيب الذي خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضافت إلى ذلك بأن أخذت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وما السبب في أنها أخذته إلى ورقة؟ لأنه كان رجلا قد تنصر وقرأ الكتب السماوية السابقة، قرأ التوراة والإنجيل، فعنده من العلم بأمور النبوة. فلما ذهبت به إلى ورقة وقص عليه الخبر، قاله ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني جبريل عليه السلام. ثم بشره بالنبوة، وأيضا أخبره لما قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فبين له أنه سيخرج قومه من بلده من مكة، فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا عودي. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه ورسله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فالله سبحانه وتعالى يبتلي الرسل والنبيين بعداوة أقوامهم لهم، وهكذا أتباع الرسل لهم نصيب من هذه العداوة من الكفار، من الفساق، من أهل الأهواء. وكما صبر الرسل والنبيون فينبغي كذلك على أتباع الرسل أن يصبروا ويتحملوا في سبيل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل دعوتهم إلى الحق ما ينالهم من الأذى الحسي أو المعنوي. ثم بعد ذلك فتر الوحي، يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة، والحكمة في ذلك أن يذهب أولا ما به من الخوف والرعب، والأمر الثاني أن يتشوق وأن يتشوف لنزول الوحي. وجاء في صحيح البخاري لكنه من طريق مرسل ليس بمتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال حينما تأخر وانقطع عنه الوحي، لكن كما قلت هذا مرسل ليس بإسناد متصل. ثم بعد ذلك نزل عليه جبريل عليه السلام مرة أخرى، وذلك أن جبريل ناداه بين السماء والأرض، قاله أنا جبريل وأنت رسول الله. فلما رأى جبريل في تلك الصورة في تلك الحال رجع أيضا إلى بيته وتدثر صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أنزلت عليه هذه الآيات، يا أيها المدثر قم فأنذر. إما أن يؤمر، إما أن يكون قم يعني قم الآن من الحالة التي أنت عليها، وإما المقصود الأمر بالقيام بأعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قم فأنذر، أنذر يعني عن الشرك، أنذر عن الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ونذيرا، مبشر بالجنة ومنذر بالنار، مبشر برحمة الله عز وجل ومنذر بغضب الله وعقوبته، مبشر لأهل التوحيد ومنذر لأهل الكفر، مبشر لأهل الطاعة ومنذر لأهل المعصية. ولكن اقتصر في هذه الآية على الإنذار فقط لأن الناس كانوا إذ ذاك كفارا، فأمر بأن ينذرهم عن الكفر عن الشرك وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. قم فأنذر وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد بإفراده بالعبادة، وثيابك فطهر، قيل الثياب المقصود بها العمل وقيل المقصود بها اللباس، والآية تحتمل هذا وهذا، ولكن مما يرجح أن المقصود بالتطهير بالثياب هنا العمل، أن الصلاة لم تفرض آنذاك، ولا يمنع أن تشمل الآية الأمرين جميعا. والرجز فهجر، الرجز هو العذاب وقيل هي الأوثان، ولا تنافي بين الأمرين، فالرجز يطلق على العذاب ويطلق على ما يكون سببا للعذاب وهو عبادة الأوثان. والرجز فهجر، أمر بالهجر الأوثان بمعنى إنكارها وإبطالها، وكذلك الرد على من يعبدها ويعظمها. والرجز فهجر، فهذه الآيات التي نزلت بعد ما نزل من الآيات الأولى من سورة اقرأ. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، أبو بكر الصديق واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.